الله تعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. ذكرنا المفطرات، الأكل، الشرب، الجماع، الكذب على الله وعلى رسوله، تعمد إدخال الغبار وإدخال الغليظين إلى الحلق على الأحوض إلى آخره. ذكرنا هذه المفطرات. هذه المفطرات إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، يعني واحد شرب مي متعمد هذا يبطل صومه، عندك واحد تقيأ متعمد يبطل صومه، كذب على الله ورسوله تعمد الكذب يبطل صومه، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر هذا يبطل صومه. إذن المفطرات المتقدمة تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار من دون أي فرق ما بين أقسام الصوم، رمضان معين اللي من ضمن رمضان، موسع من ضمن قضاء رمضان، مندوب، ماكو فرق ما بين جميع أقسام الصوم، واجب أو مندوب، والواجب سواء كان معين أو غير معين، موسع أو غير موسع، لا فرق في ذلك. هذه المفطرات إذا وقعت على وجه العمد والاختيار تفسد الصوم، أما إذا وقعت سهوا مثلا هذه أو من دون قصد في هذه الحالة لا تبطل الصوم. مثلا شخص كان أتى بجملة كان قاصد الصدق، قال هذا مثلا آية قرآنية أو حديث نبوي أو رواية عن الأئمة عليهم السلام، كان قاصد الصدق تبين الكذب، هذا لا يعتبر من المفطرات. لماذا؟ لأن هذا ما متعمد، ما متعمد الكذب، وإنما كان هو غير متقصد، كان قاصد للصدق فتبين الكذب. أيضا لو تناول شيء أو فعل شيء من المفطرات على وجه السهو سهل من دون قصد هذا أيضا لا يبطل الصوم. مثلا واحد شرب مي سهوا ناسي وشرب مي، حسباله مو صايم شرب مي، أكل أي شيء من المفطرات فعلها وهو ساهي ناسي، هذا لا يعتبر أيضا من المفطرات، هذا لا يفسد الصوم. ما بفرق ما بين جميع أقسام الصوم، سواء كان واحد برمضان نسى وشرب مي أو أكل أو لا، قضاء صايم أو صوم مندوب إلى آخره من أقسام الصوم. إذن بالنسبة للمفطرات تفسد إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، إذا سهوا واحد شرب مي هذا لا يعتبر من المفطرات. وكذلك إذا قهرا حصل هذا الشيء، ناول شيء أحد المفطرات قهرا من دون اختيار، كما مثلا لو شخص مثلا فتحوا فمه وأوجروا الأكل أو الشراب مثلا عنوة في فمه ودخل إلى جوفه، أيضا هذا لا يعتبر هذا من المفطرات. ولا فرق في البطلان مع العمد ما بين العالم والجاهل، إذا واحد شرب الماء وكان يعلم أنه من المفطرات هذا صومه باطل يفسد الصوم هذا، إذا كان جاهل كذلك أيضا، يعني لو واحد كان يعتقد جهل أنه شرب الماء أو الأكل أو أي شيء من المفطرات كان يعتقد أنه لا يفسد الصوم جهلا، لا فرق في ذلك. نعم الفرق يوجد فرق بالنسبة للكفارة، لكن بالنسبة لبطلان الصوم ما بفرق. إذا المفطرات كل المفطرات إذا واحد ناول أو فعل أي شيء من هذه المفطرات سواء كان عالم أن هذا الشيء اللي ارتكب مفطر أو كان جاهل لا فرق في ذلك في بطلان الصوم، إذا ما تفرق بين العالم وما بين الجاهل. نعم يستدرك سماحة السيد يقول نعم لا يحكم ببطلان الصوم بالنسبة للجاهل القاصر غير المتردد في المفطرية فيما عدا الأكل والشرب والجماع، الأكل والشرب والجماع ما تفرق بين قاصر غير متردد ومتردد ومقصر وعالم لا فرق في ذلك. الفرق أين؟ ما عدا الثلاثة بالنسبة للجاهل القاصر غير المتردد في ما عدا ذن الثلاثة صوم مباطل، ما عدا ذن الثلاثة. بالنسبة للبقية، بالنسبة للأكل والشرب والجماع لا، صومه باطل، لكن ما عدا ذن الثلاثة، ما عدا الأكل والشرب والجماع، صوم الجاهل القاصر غير المتردد في المفطرية لا يحكم ببطلان صومه. شنو معنى جاهل قاصر؟ شنو معنى جاهل مقصر؟ الجاهل القاصر هو الذي اعتمد، هو الذي يعتمد، عفوا، هو الذي يكون معذورا في جهله، كمن اعتمد مثلا على حجة شرعية، اعتمد على شخص ثقة يطمئن بكلامه، قال له مثلا التقيد، تقيد عمدا ليس من المفطرات، أو الاحتقان بالماء لا يعتبر من المفطرات، فاعتمد عليه هذا، هذا شنصف، لكن من دون تردد. إذا كان واحد متردد في المفطرية وعدم المفطرية لا، لكن هذا غير المتردد. إذا كان غير المتردد في المفطرية وعدم المفطرية، نعم في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. بالنسبة للكفارة، عندنا الصوم أقسام، واجب والواجب معين وغير معين، وغير المعين موسع وغير موسع، وعندنا مندوب. عندنا فقط ثلاث أقسام من الصوم تجب فيها الكفارة، يعني الكفارة مو في جميع أقسام الصوم، الكفارة عندنا ثلاثة أقسام من الصوم بيها كفارة. عندنا الإفطار في شهر رمضان، تحمد الإفطار في شهر رمضان، هذا عليه كفارة. ومن أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، إذا قبل الزوال ما عليه كفارة. إذا شخص طبعا بالنسبة لرمضان ماكو فرق، يفطر قبل الزوال أو بعد الزوال عليه كفارة. أما في القضاء إذا أفطر قبل الزوال، قبل أذان الظهر ما عليه، ما عليه كفارة، لكن إذا أفطر بعد الزوال نعم عليه كفارة في قضاء شهر رمضان. وعندنا صوم المنذور المعين، مثلا شخص قال لله علي أنا أصوم غدا، ما صام هذا، ما صام هذا، قال نذر، نذر ونذر شرعي هذا، قال باكر أصومه لله علي أنه أصوم، ما صام هذا، طبعا يجب عليه القضاء، آثم هذا، يجب عليه القضاء، يجب عليه الكفارة. إذن عدت ثلاث أقسام بيها كفارة، بقية الأقسام يعني غير رمضان وقضاء رمضان والمنذور المعين غيرها، بقية الأقسام إذا أفطر شخص ما بكفارة، فقط ذن ثلاث أقسام من الصوم بيهن كفارة. نجي بالنسبة لرمضان، المفطرات عندنا على رأس واحد سيد تسعة، ذن مو تسعة بيهن كفارة، عدة خمسة بيهن كفارة وأربعة قضاء فقط دون كفارة. الخمسة اللي بيهن كفارة هذه بالنسبة لرمضان، الخمسة اللي بيهن كفارة الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، ذن خمسة بالنسبة لرمضان. إذا واحد في شهر رمضان أفطر متعمد وكان يعلم بأن هذه الأربع الخمسة من المفطرات، ارتكب واحد من هذه الخمسة وكان يعلم بأن هذه من المفطرات، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة، تجب عليه كفارة. إذا في خمسة بالنسبة تعمد الإفطار في رمضان مو في كل المفطرات، في خمسة، خمسة بهن كفارة، ما عدا الخمسة إذا أفطر ما عليه كفارة، عليه فقط قضاء. أما ذن الخمسة بالإضافة للقضاء عليه كفارة، عيدهم، الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر، ذن. هذا بالنسبة لرمضان. نأتي القضاء رمضان، قضاء رمضان ليس في كل المفطرات التسعة، وإنما أربعة فقط في رمضان، خمس مفطرات به الكفارة في قضاء رمضان بعد الزوال، أربعة، الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، الأكل، الشرب، الجماع، الاستمناء، تعمد البقاء على الجنابة في قضاء رمضان يوجب القضاء دون الكفارة، دون الكفارة. هذا بالنسبة للقضاء. إذن القضاء إذا واحد أفطر قبل الزوال ما عليه في القضاء، في قضاء رمضان إذا أفطر بعد الزوال في واحد من هذه الأربعة، أكل، شرب، جماع، استمناء، هذا فقط عليه كفارة. نأتي القسم الثالث اللي بيه كفارة، وهو الصوم المنذور المعين في جميع المفطرات التسعة، إذا شخص صايم يوم نذر معين، عين يعني قال مثلا لله علي أنا صوم غدا أو اليوم الفلاني، هذا صار ماذا صار هذا الصوم؟ هذا واجب بالعارض، وجب عليه صوم هذا اليوم، هذا نسميه واجب معين. إذا أفطر بواحدة من هذه التسعة، بواحدة من المفطرات التسعة، ماذا يجب عليه؟ تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة. طبعا بالنسبة للكفارة، الكفارة إنما تجب على العالم، يعني إذا هذا الشخص كان يعلم بأن ما يرتكبه هو من المفطرات، يعلم بأن شرب الماء من المفطرات كفارة عليه، يعلم بأن جماع من المفطرات هذا كفارة عليه، يعلم بأن الأكل من المفطرات هذا عليه كفارة، يعلم بأن تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من المفطرات عليه كفارة، يعلم بأن الاستمناء من المفطرات هذا يجب عليه الكفارة. ويلحق به على الأحوط الجاهل المقصر المتردد في المفطرية. بالنسبة للعالم فتوى سمعت سيدي يقول أنه تجب عليه كفارة، بالنسبة للجاهل المقصر المتردد في المفطرية. ذكرنا قبل قليل شنو معنى الجاهل المقصر وشنو معنى الجاهل القاصر، هذا الأحوط وجوبا هذا عليه كفارة. بالنسبة للجاهل القاصر، هذا اللي معذور في جهله كمن اعتمد على حجة شرعية، واحد ثقة يطمئن بكلامه قال له تعمد البقاء على الجنابة مثلا أو الاستمناء أو الأكل أو الشرب ليس من المفطرات، ليس من المفطرات، هذا جاهل قاصر. أو تربى في بيئة غير دينية، مثلا تربى بأوروبا في بيئة غير دينية، هذا نعم يعتبر هذا جاهل قاصر، جاهل قاصر، هذا الجاهل القصر ما عليه كفارة. وكذلك أيضا الجاهل المقصر غير المتردد في المفطرية، ما متردد، إذا كان متردد لا حوط جبن قد عليه كفارة، لكن الجاهل المقصر غير المتردد في المفطرية هذا أيضا كذلك ما عليه كفارة. فإذا شخص استعمل واحد من هذه المفطرات اللي توجب الكفارة اللي ذكرناها قبل قليل، كان يعتقد أن هذا الشيء ليس من المفطرات عليه كفارة، كلا ليس عليه كفارة، حتى ولو اعتقد بحرمة هذا الشيء، يدري أنه إذا كان هذا الشخص يدري أن هذا الفعل من المفطرات، عفوا إذا كان يعتقد بأن هذا الفعل ليس من المفطرات حتى ونعتقد أنه حرام، هذا ليس عليه كفارة. مثال على ذلك الاستمناء، تعرفوا استمناء حرام ويعتبر من المفطرات، إذا كان الشخص كان يعتقد جهلا، كان معذور في جهله، كان يعتقد بأن الاستمناء حرام لكن يعتقد أنه ليس من المفطرات ففعل الاستمناء، هذا عليه كفارة؟ كلا ما عليه كفارة. ليش؟ لأن يعتقد الاستمناء وكان معذور في جهله، جاهل وكان معذور في جهله، يعتقد بأن الاستمناء ليس من الفطرات. نعم يدري بالحكم التكليفي، يدري حرام، ارتكب إثم صحيح، عليه قضاء صحيح، لكن ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن جاهل بأن الاستمناء ليس من المفطرات. بالنسبة لوجوب الكفارة، هل يشترط العلم بوجوب الكفارة؟ هل يشترط العلم بوجوب الكفارة في تبويب الكفارة؟ كلا. لو شخص مثلا شرب ماء أو أكل يعتقد أنه هذا الشخص يعلم بأن الأكل أو الشرب يعتقد أنه من المفطرات، يعلم أنه من المفطرات لكن إيش يعتقد جهلا، يعتقد أنه ما بكفارة. لو واحد شرب ماء ويعتقد أنه جهلا يعتقد أنه هذا ما بكفارة، تجب عليه كفارة؟ نعم تجب عليه كفارة، حتى وإن كان جاهل بمن بوجوب الكفارة عليه كفارة. لماذا؟ لأنه يعتقد بأن الماء مثلا أو أي واحد من هذه المفطرات هو يبطل الصوم، فما طول هو يعتقد أنه يبطل الصوم تجب عليه الكفارة، حتى وإن كان يعلم بأن حتى وإن كان يجهل بأن هذا الشيء أو هذا المفطر لا تجب فيه الكفارة. بالنسبة أقسام الصوم ذكرنا ثلاث أقسام للصوم تجب فيها الكفارة. القسم الأول هو صوم رمضان، صوم رمضان بكفارة، ذكرنا هذا قبل قليل. إذا واحد أفطر في شهر رمضان عالما عامدا تجب عليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ الشخص اللي يتعمد يفطر يوم شهر رمضان شنو كفارته؟ كفارته مخيرة ما بين ثلاث خصال. يعني هذا المكفر اللي أفطر متعمد يختار واحدة من ثلاثة خصال. الخصلة الأولى عتق رقبة، الثانية إطعام 60 مسكين، الخصلة الثالثة الخصلة الثانية صوم شهرين متتابعين، الخصلة الثالثة إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام. فإذا واحد أفطر متعمد مو واجب عليه أنه يجمع ما بين الثلاثة ذني، لا، هذه كفارة مخيرة، يختار واحدة من هذه الخصال الثلاثة. عتق رقبة ما موجود عندنا، تحرير رقبة يعني عبد أو أمة مثلا كما كان في الأزمنة السابقة، الآن ما موجودة، هذه رقم ما موجود الآن عندنا. فالخصلة الأولى سالب انتفاء الموضوع ما عندنا. عندنا شبقة صوم شهرين متتابعين وطعام 60 مسكين، يختار واحدة من هاتين الخصلتين بزمان هذا البسيطة والسهل عليه اللي ما بيها مشقة عليه، هو أنه يطعم 60 مسكين، يعني 45 كيلو من الطعام، طحين أو تمر أو تمن أو غير ذلك، يوزح على 60 مسكين، كل مسكين يعطيه 3/4 كيلو، كل مسكين 3/4 كيلو يعطيه من الطعام. ما يصير العشرة مثلا يعطيهم يكرر عليهم ستة مثلا مال 6 نفرات كل واحد 3/4 كيلو، لا ما يصير، أو 30 يطعمهم مرتين أو 20 يطعمهم 3 مرات، لا، لا يجزي إلا إطعام 60 مسكين، حتى 58 59 ما يجزي، لابد من استيعاب هذا العدد. إذا أفطر بالحرام مثلا شخص شرب الخمر، أفطر بالحرام، أو أعوذ بالله الزنا في شهر رمضان، هذا أفطر بالحرام، هل يجب عليه كفارة جمع؟ هناك خلاف ما بين الفقهاء، البعض ذهب قال عليه كفارة إجمع، كفارة جمع، يعني يجمع ما بين الخصال الثلاث، عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين أطعام 60 مسكين. السيد أخوي عد احتياط وجوبي بكفارة، يجمع ما بين الخصال الثلاث. سمحت سيد أفتى بعدم وجوب الجمع ما بين الخصال الثلاثة، نعم احتاط احتياطا استحبابيا بالجمع، احتياط استحبابي، والاحتياط الاستحبابي مو واجب انه تعمل انت به، مو واجب تعمل به، تستطيع ان تختار الشخص اللي يفطر على الحرام في شهر رمضان، يستطيع انه يأتي بواحد من هذه الخصال الثلاثة، ولا يجب عليه الجمع ما بين الخصال الثلاثة وان كان الجمع هو احوط استحبابا. هاي بالنسبة لكفارة رمضان. عندنا إذا شخص كان صايم قضاء شهر رمضان، يعني مطلوب مريض بسبب المرض بسبب السفر، أفطر في شهر رمضان، طبعا بالتأكيد أنه يجب عليه القضاء. إذا صام قضاء وراد يفطر قبل الزوال، يجوز الإفطار قبل الزوال وما عليه كفارة. إذا أفطر قبل الزوال هذا القاضي عن نفسه لا يجب عليه، لا تجب عليه كفارة، لكن هذا اللي يقضى عن نفسه، القاضي عن نفسه. إذا أفطر متى؟ بعد الزوال، يعني بعد ما أذن أذان الظهر اللي يقضي. أفطر متى؟ بعد أذان الظهر، بعد أذان الظهر العصر أفطر متعمدا، في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه كفارة. كفارة القضاء تختلف عن كفارة من أفطر يوم متعمد من شهر رمضان. كفارة القضاء هي عبارة عن إطعام 10 مساكين، مو 60 مسكين، لا، 10 مساكين، كل مسكين مدمن الطعام، يعني كل مسكين يجد 3/4 كيلو من الطعام. إذا ما قدر يطعم 10 مساكين يصوم 3 أيام، ما يشترط بها التوالي. اللي ما يقدر يطعم 10 مساكين كل مسكين 3/4 كيلو، يعني هاي 7.5 كيلو طحين، اللي ما يقدر ما عنده يشتري طحين مثلا، أو عنده طحين يوزعها على 10 مساكين كل واحد 3/4 كيلو، ماذا يجب عليه؟ ينتقل إلى البدل. شنو هو البدل؟ البدل أن يصوم 3 أيام ولا يشترط التوالي في صوم هذه الأيام الثلاثة. عندنا القسم الثالث والأخير اللي يبيه كفارة هو الصوم المنذور المعين. إذا واحد قال لله علي أن أصوم اليوم الفلاني، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه صوم يوم منذور معين، هذا واجب عليه. إذا أفطر هذا الشخص متعمد يجب عليه القضاء آثم ويجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة سواء أفطر قبل الزوال أو بعد الزوال. شنو الكفارة مالته؟ الكفارة مال المنذور المعين هي نفس الكفارة اليمين. يعني إذا واحد مثلا قال والله لأصومن غدا، هذا شنو هذا؟ هذا يمين، ما صام غدا، ماذا يجب عليه؟ كفارة اليمين. كفارة اليمين وكفارة المنذور المعين هي نفس الشيء، واحدة هي. شنو هي؟ يسمونها الفقهاء كفارة مخيرة مرتبة. مخيرة مرتبة يعني أنت عندك ثلاث خصال، أبو كفارة اليمين والنذر عدة ثلاث خصال، يختار واحدة من هذه الخصال. هتق رقبة أو طعام 10 مساكين، كل مسكين مدمن الطعام، أو كسوة 10 مساكين، مخير ما بين هذه الخصال الثلاثة. إذا ما قدر على أي خصلة من هذه الثلاثة وين ينتقل؟ إذا عجز يصوم 3 أيام متوالية. يعني اللي عليه نذر مو يروح عشان يصوم 3 أيام متوالية، لا، أول شيء يشوف الخصال الثلاثة الأولى، يقدر الوحدة من أدهين؟ نعم، إذا كان يقدر الواحدة من أدهين في هذه الحالة يكثر بواحدة من هذه الثلاثة. إذا عجز في هذه الحالة نعم ينتقل للبدل وهو صوم 3 أيام متوالية. الكفارة هل تتكرر بتكرر الموجب؟ يعني مثلا أنت اليوم صايم أفطرت متعمد، أكلت شربت إلى آخر، أفطرت متعمد زين، ورا ساعة ساعتين أيضا هم أكلت، قبل ساعة أنت أكلت ورا ساعة أكلت وبعد ساعة هم أكلت وهكذا، هنا الموجب للأفطار وهو الأكل أو الشرب شبيه تكرر، مو مرة واحدة وإنما تكرر عدة مرات في اليوم الواحد. هنا الكفارة تتكرر لو ما تتكرر؟ لا، ما تتكرر الكفارة، كفارة واحدة. فإذا واحد يشرب مي في أثناء النهار وهو صايم عدة مرات ماذا تجب عليه؟ كفارة واحدة، مثل اللي يشرب مرة واحدة، اللي يشرب مرة واحدة واللي يشرب 10 نفس الشيء، هذا عليه كفارة واحدة وهذا عليه، ما تتكرر الكفارة. في الأكل كذلك أيضا بقى على الجنابة مفهوم. إذا تكرر الموجب في يومين، هذا إذا في يوم واحد ما تتكرر، إذا تكرر الموجب في يومين تتكرر كفارة ولا لا؟ نعم تتكرر كفارة. اليوم أكل وباكر أكل، اليوم شرب وباكر شرب، هذا الموجب للإفطار تكرر مو في يوم واحد، تكرر في يومين، تتكرر الكفارة لو لا؟ نعم، اليوم أكل عليه كفارة، باكر أكل عليه وهكذا. حتى بالنسبة للجماع والاستمناء، نعم يقول سماحة السيد، حتى بالنسبة للجماع والاستمناء بعض الفقهاء منهم السيد الخوي فصلوا، عندهم تفصيل، قالوا الجماع والاستمناء حكمه غير البقية، غير بقية المفطرات. في الجماع والاستمناء قالوا تتكرر الكفارة، يعني لو واحد جامع زوجته على رئيس سيد الخوي، جملة من الفقهاء، مرتين باليوم، يقولون الكفارة تتكرر عليه مرتين، صحيح الموجب تعدد الموجب في يوم واحد؟ يقولون نعم، بالنسبة للاستمناء والجماع حكم من يختلف. بالنسبة لسماحة السيد دام ظله، يقول لا، الكفارة حتى بالنسبة للجماع والاستمناء في اليوم الواحد ما تتكرر الكفارة، على رأي سماحة السيد دام ظل الكفارة ما تتكرر بالنسبة لليوم الواحد، وإن كان الأحوط استحبابا. نعم بعد الفتوى يلحق باحتياط استحبابي، يقول نعم الأحوط الأولى احتياط استحبابي بالنسبة للجماع والاستمناء، إذا تكرر في اليوم الواحد يكرر الكفارة، هذا احتياط استحبابي ولكن مو واجب. إذا الشخص عجز عن الخصال الثلاثة، خصال الثلاثة شنو مال الكفارة؟ الخصال الثلاثة عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين، ذن الخصال الثلاثة عاجز عن الخصال الثلاثة، شو يسوي هنا؟ يقول يتصدق بما يطيق. ايش قد يتمكن يتصدق؟ يتصدق بعشر كيلوات، عشرين كيلو، ايش قد يقدر مثلا يتصدق؟ هل يتصدق؟ واذا ايضا ما يتمكن، عجز عن التصدق، تصدق ايضا هم ما يستطيع، واحد ما عنده كل شيء لا يقدر يكفر ولا يقدر ايضا يتصدق، ماذا يتعين عليهم؟ يتعين عليهم استغفار، يستغفر فقط، يستغفر. لكن هذا الغير المتمكن اذا صادف بعد فتره وتمكن من الكفاره، يقول سمعت سيد الاحوط لزوما انه يكفر، الاحوط لزوما هذا اللي كان عاجز الان صارت عنده فلوس يقدر يشتري طحين مثلا ويكفر، يقول الاحوط لزوما انه يكفر في هذه الحاله اذا صادف بعد مده انه تمكن من التكفير. إذا الشخص هو الزوج، زوج وزوجة، الزوج صائم والزوجة صائمة، الزوج أكره زوجته على الجمعة، هي ما كانت تريد لكن الزوج أكره على الجمعة، هنا الأحوط لزوما إنه الزوج طبعا عاتب الزوج، وهنا يتحمل الزوج، الأحوط لزوما يتحمل كفارتين، كفارة عن نفسه وبلا أشكال هذه، وكفارة لأنه أكره زوجته على الجمعة، فيتحمل كفارتين، كفارة عن نفسه وكفارة أيضا عن زوجته، عن نفسه فتوى وعن زوجته خيار لزوم. ويعزر، ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي، نتكلم باسم هذا، يعزر بما يراه الحاكم الشرعي. السيد الخوي يقول عليه تعزيرة، تعزيرين عليه، يعني الحاكم الشرعي يأمر بأنه هذا الشخص يعزر بخمسين صوت، 25 عن نفسه لنفسه، عن نفسه 25 يتحمل مال زوجته. سمعت السيد يقول لا، يعزر بما يراه الحاكم الشرعي، حسب رؤية الحاكم الشرعي، بما يرى الحاكم الشرعي من المصلحة، ولا فرق في ذلك ما بين الزواج الدائم والزواج المنقطع. العكس هذا لا، لو الزوجة هي أكرهت الزوج على الجماع، الزوجة لا تتحمل الكفارة مال الزوج، نعم هي تتحمل كفارة عن نفسها وما تتحمل كفارة عن الزوج، وزوج إذا كان مكره على هذا العمل لا تجب عليه الكفارة. إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، أتى بما يوجب فساد الصوم لكن حصل عدة تردد، هل هذا الذي أتى به وكان يوجب لفساد الصوم هل يوجب القضاء فقط أم يوجب بالإضافة للقضاء يوجب الكفارة؟ مثال على ذلك، شخص صار عدة تردد، هل إنه قد نوى المفطر أو ارتكب المفطر، هل نوى، صار عنده تردد، هل نوى شرب الماء أم شرب الماء فعلا، صار التردد بين أمر يوجب القضاء وهو إذا نوى المفطر، وبين أمر يوجب بالإضافة للقضاء يوجب الكفارة، فصار عنده تردد، هل تجب عليه الكفارة؟ كلا لا تجب عليه الكفارة، يجب عليه القضاء فقط. وإذا علم أنه أفطر أياما، شخص أفطر متعمد أيام، مثلا شخص في أيام شبابه أفطر متعمد، وكان هذا الإفطار يجب عليه الكفارة، إفطار متعمد كان عالم المفطرية وهذا هذا يجب عليه الكفارة، لكن صار عنده شك في عدد الأيام، ما عنده علم بعدد الأيام، فإذا عنده علم حد علم يوم خمسة عشرة، هاي الأيام اللي فاتته هو يعلم ايش قد اللي أفطر بها متعمد، هاي الأيام يكف كل يوم عليه كفارة، لكن إذا كان ما يدري ما يعلم عدد هاي الأيام، صار عنده شيء ما يعلم هل إنه خمسة أيام عشرة 15 يوم 20 يوم، شو يسوي بهاي الحالة؟ هنا يكفر بقدر الأيام المعلومة اللي أفطر بها متعمد، يعلم إيش قد عنده علم، يعني هو القدر المتيقن، مثلا هو أفطر متعمد أيام شهر رمضان، ما يدري خمسة لو عشرة، عليه كفارة ما خمسة أيام لو عشرة أيام. هنا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يكفر بقدر الأيام المعلومة. قد المعلوم خمسة اللي هو القدر المتيقن، القدر الأقل، ما زاد على ذلك لا يجب عليه، لا تجب عليه الكفارة. وإذا شك أن اليوم الذي أفطره هل كان من رمضان، صوم رمضان، أم قضاء رمضان وقد أفطر قبل الزوال، صار عنده شك، هو أفطر، هو أفطر، لكن هذا اليوم اللي أفطر صار عنده شك، هل هو من صوم رمضان أم من قضاء رمضان وكان قد أفطر قبل الزوال، هذا لا تجب عليه الكفارة. أما إذا كان بعد الزوال، يعني هو أفطر يوم ما يدري هذا اليوم هل هو من صوم رمضان أم من قضاء رمضان، هل هو من رمضان أم قضاء رمضان، وقد أفطر متى؟ بعد الزوال، كفى في هذه الحالة أطعام 60 مسكين، كل مسكين مدمن الطعام ولا يجزيه على الأحوط لزوما أنه يطعم 10 مساكين، 10 ما يجزيه. إذا الشخص أفطر قبل الزوال، قبل أذان الظهر أفطر في المدينة، في مدينته، شخص أفطر ببيته، أفطر في داخل المدينة، بيته بالأحياء، أجل مركز المدينة، أفطر في مركز المدينة، هذا الشخص اللي أفطر وبعدين هو شنو عنده؟ عنده لي يسافر، فشنو مثلا كان شنو سبب الإفطار؟ يقول لك أنا راح أفطر، أنا بعد شوية أوصل لحد الترخص راح لبغداد، بعد شوية أوصل لحد الترخص وأفطر، ليش أنا اللي أوصل لحد الترخص يلا أفطر؟ خلنا أفطر بالبيت، خلنا أفطر في داخل المدينة وبعدين أسافر، هذا الشخص عليه كفارة لو لا؟ نعم عليه كفارة هذا الشخص، يعني هذا السفر المتأخر عن الإفطار يسقط وجوب الكفارة عليه؟ لا ما يسقط وجوب الكفارة عليه. الشخص اللي يدرب نفسه أنه راح يسافر، هو عزم على السفر ويريد يسافر، يقول لك أنا ما أفطر بالطريق بعد أن أصل إلى حد الترخص، أنا أفطر في البير، أتريق الصبح وأطلع، هذا التصرف ما صحيح؟ لا، هذا يجب عليه الكفارة حتى وأن فعلا هو سافر بعد ذلك، هذا يجب عليه الكفارة. نعم إذا كان جاهل نعم ليس عليه الكفارة. إذا واحد جاهل أفطر ببيته حسباله شنو؟ حسباله المسافر، يجوز لأنه يفطر بالبيت أو في داخل المدينة وبعدين يسافر، نعم إذا جاهل هذا ما عليه كفارة، عليه قضاء، لكن إذا كان عالم، لا إذا كان عالم هذا عليه كفارة. أما إذا أفطر متعمدا ثم صادف هناك حدوث عارض قهري عنده، شخص مثلا صايم اتمرض، شخص صايم أفطر وبعدين اتمرض، يدرب نفسه هذا الشخص أنه بعد ساعتين ثلاثة يتمرض، هو الآن مو مريض، لكن لو فرضنا أنه يدرب نفسه بعد ساعتين ثلاثة يتمرض أو يجن مثلا، يجوز له يفطر هنا؟ فإذا أفطر عليه كفارة؟ سمعت سيد يقول ما عليه كفارة هنا، يقول ما عليه، طبعا هو ما يجوز له يفطر، إذا أفطر عليه أثم لكن ما عليه كفارة. كذلك بالنسبة للمرأة، المرأة مثلا إذا تدري كما لو كانت ذات عادة في الحي، تدري بعد ساعتين ثلاثة في أثناء النهار راح ينزل عليها الحيض، الآن هي ما علمها الدورة الشهرية، لكن بعد ساعتين ثلاثة تدري بنفسها لأن عادتها وقتية، تدري بنفسها أنه بعد ساعتين ثلاثة راح ينزل عليها الدم. هنا إذا أفطرت ما يجوز لها تفطر، المفروض تبقى صائمة، لكن إذا هاي المرأة أفطرت هذا الإفطار يوجب عليها الكفارة، صادق بعد ساعة ساعتين نزل عليها الحيض، عليه كفارة لما عليه كفارة؟ سمع سيد يقول ما عليه كفارة، يقول ما طول العارض قهري، يقول ليس عليها كفارة. إذن العارض القهري إذا شخص أفطر وبعدين حصل عنده عارض قهري حيض، نفاس بالنسبة للمرض، الجنون مثلا والمرض بالنسبة للرجل والمرأة، هذا يجب عليه الكفارة على الرجل أو على المرأة؟ كل هذا لا يجب الكفارة، وإن كان الأحوط استحبابا أنه يكفر. إذا الزوج كان مفطر لعذر، الزوج كان مسافر ورجع هذا مفطر العذر، أو كان الزوج مريض وكان مفطر لعذر، المرأة كانت صائمة، الزوجة كانت صائمة، هنا أكره الزوج اللي مفطر بعذر، أكره الزوجة على الجمار، هنا يتحمل عنها الكفارة، ذكرنا قبل قليل إذا كان هو صائم يتحمل عنها كفارة على الأحوط بالإضافة إلى كفارة نفسه، لكن إذا كان هو مفطر بعذر لا هنا ما يتحمل عنها الكفارة، ما يتحمل عنها الكفارة، وطبعا هو عذر مفطر هو ليس عليه كفارة، ما يتحمل عنها الكفارة، لكن طبعا هي بالنسبة لها تعتبر هي مكرهة، هي ليس عليها الكفارة. وجوب الكفارة، إذا شخص وجب عليه كفارة أفطر متعمد وجبت عليه الكفارة، هل وجوب الكفارة واجب، واجب موسع يعني بعد شهر رمضان مثلا أو عندما أفطر، هل يجب عليه فورا أنه يروح يدفع الكفارة؟ لا، وجوب الكفارة ليس وجوبا فوريا، بل هو واجب موسع، يقدر بعد يومين بعد خمسة بعد عشرة بعد شهر بعد شهرين يقدر يأخر التكفير ويكفر بعدين، هذا مو يتم عليه، لكن لا يأخر الواجب، لا يأخر الكفارة مثلا سنوات طويلة بحيث يعد تسامح وتواني في أداء الواجب. بالعنوان الأول يخو ماكو إشكال بالتأخير، لكن قد يطرح عنوان ثانوي، قد يطرح عنوان ثانوي وهو أنه يصير هذا الشخص متسامح ومتواني في أداء الواجب، نعم إذا طرأ عنوان ثانوي نعم في هذه الحالة يجب عليه أنه يكفر. عندنا بعض الموارد تجب فيها القضاء دون الكفارة، عندنا بعض الموارد يجب فيها القضاء دون الكفارة، يعني ليس عليه كفارة، عليه فقط القضاء. المورد الأول نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر، قلنا إذا شخص أجند بالليل هنا، وإذا كان هو ناوي لترك الغسل أو متردد، هذا بينا أنه هذا عليه كفارة بالإضافة للقضاء. أما إذا شخص كان ناوي للاغتسال، كان ناوي يقعد الصبح قبل الفجر، كان ناوي يقعد قبل الفجر ويغتسل ويصوم، صادف انه هذا نام الشخص ولم يستيقظ الا بعد الفجر طلوع الفجر، قلنا بالنوم الاولى، اذا كان بالنوم الاولى يصوم صحيح ما عليه شيء، اذا في النوم الثاني او الثالث ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء دون الكفارة. يعني هذا الشخص اجند الليل، كان ناوي الاغتسال، كان معتاد الانتباه، نام هذا الشخص استيقظ ثم نام ثم بعد العلم بالجنابة نام ثم استيقظ ثم نام واستيقظ بعد طلوع الفجر، هذا النوم الثاني، هذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، وكذلك في النوم الثالث أيضا يجب عليه القضاء دون الكفارة. والأحوط لزوما أنه إذا كان شخص ثقيل، نوم ثقيل غير معتاد الانتباه، الأحوط لزوما أنه كذلك عليه قضاء. هذا المورد الأول. أدنى المورد الثاني، إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر، إذا واحد نوى شرب الماء أو نوى الأكل، لم يأكل لم يشرب الماء، نوى المفطر نوى الجماع لكن لم يجامع، بمجرد أنه ينوي المفطر هذا صومه باطل، حتى وإن رجع إلى نيته صومه باطل، لكن هذا ما عليه كفارة. ليش؟ لأنها بس نوى بس النية، يعني هو فعلا لم يشرب الماء، فقط نوى أنه يشرب الماء، فقط نوى أنه يشرب الماء، ما طول نوى شرب الماء عليه القضاء، عليه كفارة؟ لا ليس عليه كفارة، يعني هو فعلا لم يشرب الماء. طبعا هذا اللي ينوي ارتكاب المفطر، يعني واحد إذا نوى أنه يشرب ماء ما شرب الماء فصوم باطل، هذا صوم قضاء، طبعا عليه قضاء لكن كفارة ما عليه. هذا شي يسوي إذا هجي يفطر لو يبقى ممسك، هذا يبقى ممسك برجاء المطلوبية، يعني إذا واحد نوى شرب الماء مو بعد هذا العمل يقوم مثلا يأكل أو يشرب أو يجامع وما شكل ذلك، لا، هذا يبقى صائم برجاء المطلوبية، يصوم برجاء المطلوبية على الواحد لزوما أو يقضي هذا اليوم. وعندنا الثالث المورد الثالث اللي هذا يوجب القضاء فقط إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر. وهذه المسألة ذكرناها، إذا واحد أجنب ليلا المفروض أنه يغتسل، يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الفجر. نسي لم يغتسل قبل طلوع الفجر حتى كمل اليوم هذا مالته بالليل، هذا الناس تذكر، أو فاتت أيام لم يغتسل غسل الجنابة يومين ثلاثة أربعة عشر أيام هو مجنب وناسي للاغتسال، لم يغتسل من الجنابة نسيانين، ثم بعد ذلك تذكر، ماذا يجب عليه؟ هذا يجب عليه القضاء. هل عليه كفارة؟ كلا، ليس عليه كفارة. الرابع من المفطرات، من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر من دون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه. شوف البعض يقعد رأسا يستيقظ من النوم، يروح رأسا يشرب ماء، يروح رأسا يأكل، إذا صادف إنه شرب استيقظ رأسا من النوم مباشرة راح شرب ماء وتسحب، بعدين شو تبين؟ تبين إنه شرب الماء أو الأكل متى حصل؟ حصل بعد طلوع الفجر، هذا من دون مراعاة، يعني من دون فحص، هذا لم يفحص رأسا مباشرة، قعد راح شرب ماء أو تناول طعام السحور، بعدين شو تبين؟ تبين انه الاكل مالته والشرب والسحور شو وقت صار؟ صار بعد طلوع الفجر. هذا ماذا يجب عليه؟ هذا يجب عليه القضاء فقط، هذا يجب عليه القضاء فقط. زين، اذا قام، اما اذا قامت حجة على طلوع الفجر، اجى شخص ثقة يطمئن لكلامه قال الفجر طلع، فقامت عليه الحجة، هذا راح أكل أو شرب، وأكل وشرب متى؟ بعد طلوع الفجر مع وجود الحجة، هاي حجة شرعية عليه، شخص ثقة قال الفجر طلع واطمئن بكلامه، ومع ذلك هو خالف هذه الحجة وراح أكل أو شرب، تبين أنه أكل وشرب بعد طلوع الفجر، ماذا يجب عليه؟ طبعا هذا يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة، هذا مع عدم المراعاة لنفسه. إذا أما إذا كان مع المراعاة بنفسه، مثلا شخص من يستيقظ يروح يفحص، مو رأسا يجي يأكل أو يشرب، يروح يفحص، يطلع برا، يصعد فوق السطح مثلا، إذا خارج المدينة مثلا يطلع خارج البيت ويباوع مثلا، ففحص شاف أنه لا يزال أكو ظلام، فش اعتقد؟ اعتقد أنه الفجر لم يطلع، أكل وشرب، تبين انها اكله وشربه متى؟ بعد طلوع الفجر. هذا يختلف عن الحالة الاولى، الحالة الاولى ماكو مراعاة، ماكو فحص، هاي الحالة الثانية اكو مراعاة، اكو فحص، ما طول راعى وفحص بنفسه واكل وشرب ثم تبين انه قد اكل وشرب بعد طلوع الفجر، هذا اذا كان مع المراعاة بنفسه صومه صحيح ولا يجب عليه لا القضاء ولا تجب عليه الكفارة. وكذلك من شك، الشخص اللي يشك انه الفجر طلع لو ما طلع واستصحب بقاء الليل، الاستصحاب شنو معنى الاستصحاب؟ عندك يقين سابق وعندك شك لاحق، انت عندك يقين عندك يقين بانه كان ليل، الان تشك انه الفجر طلع لو ما طلع، فتستصحب اليقين السابق وتطيل الحالة اللاحقة وهي حالة الشك، فتستصحب الحالة السابقة ويجوز تأكل وتشرب، وإذا تبين طلوع الفجر ليس عليك شيء. الخامس، الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، هذا صار عدة وثوق وصار عدة اطمئنان، المغرب دخل أو زالت الحمرة المشرقية، صار عدة طمئنان أنه الحمرة المشرقية صار الغروب والحمرة المشرقية زالت، فأكل أكل أو شرب أفطر، هذا ماذا يجب؟ هذا يوجب القضاء فقط. إذا تبين أنه بعدين هذا الشخص إذا صار عدة اطمئنان أنه الليل دخل فأكل وشرب أفطر زين، هذا ما طول عدة اطمئنان وثوق أنه الليل دخل وبعدين تبين أنه الليل ما داخل، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، هذا يجب عليه. حتى وإن كان منشأ الدخول الليل عنده أو الاعتقاد بدخول الليل هو وجود الغيم في السماء، الأحوط زمن حتى مع وجود الغيم في السماء، لأنه هذا الغيم في السماء راح يصير ظلمة بسبب هاي الظلمة اللي ناشئة من وجود الغيم، صار عنده منشأ واطمئنان اعتقاد أو اطمئنان بدخول الليل في هذا الأحوط، في هذه الحالة الأحوط زمن عليه القضاء، الأحوط لزوماً حتى مع وجود الغيم في السماء ويكون منشأ الظلمة هو دخول الغيم، الأحوط لزوماً أنه عليه القضاء. أما إذا كان قاطعاً بدخول الليل، إذا كان عنده قطع عنده يقين أنه عنده جزم أنه الليل لم يدخل، في هذه الحالة إذا عنده جزم أنه الليل بعد ما دخل وراح أفطر أكل وشرب، هذا ماذا يجب عليه؟ هذا يجب عليه الأحوط لزوماً، تجب عليه كفارة بالإضافة للقضاء. لماذا؟ يعني هذا المفروض يستصحب بقاء النهار وما يفطر، هذا المفروض الواجب عليه أنه يستصحب مو يروح يتناول المفطر، فإذا في هذه الحالة تجب عليه الكفارة على الأحوط لزوماً. الآن انتقل إلى فقرة الأسئلة، وردت إلينا بعض الأسئلة من الأخوة، إن شاء الله في الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلينا. الحاج عقيل من ديالة يقول: نويت الإقامة في كربلاء لمدة 10 أيام، هل يجوز لي السفر إلى النجف الأشرف أثناء الإقامة والرجوع قبل الظهر؟ طبعا يجوز له أنه إذا شخص نوى الإقامة وعد اطمئنان أنه راح يبقى 10 أيام مثلا في كربلاء وبعدين يريد يسافر حصل عنده في الظرف يريد يسافر مثلا ويرجع بعد قبل الزوال، يجوز السفر، لكن الإقامة راح تنتهي. يعني من يرجع الكربلاء يجب عليه أن ينوي إقامة جديدة، لأنه الخروج لمسافة شرعية بالنسبة للمقيم هذا يضر بوحدة الإقامة. إذا ناوم من الأول، إذا شخص أجى الكربلاء يريد يبقى بكربلاء 10 أيام وخلال 10 يطلع للنجف أو يسافر مسافة شرعية، هاي إقامة تعتبر؟ لا، ما تعتبر إقامة، هذا يكون عنده اطمئنان انه راح يبقى. اما اذا هو قال 5 أيام وانا اطلع للنجف، هذا ما عنده اطمئنان بالاقامه، هاي ما تعتبر اقامه. الاقامه شنو الاقامه؟ الاقامه انت تكون عندك اطمئنان، عندك علم او اطمئنان انه راح تبقى 10. اذا صادف العارض مثلا صار عندك عارض وتريد تطلع، نعم هذا ما يضر بالاقامه، هذا تبقى صلي تمام، تبقى على صيامك الى ان تخرج. لكن اذا خرجت مثلا ورحت من صحيح رجعت بعد الزوال تكمل صوم هذا اليوم، لكن في اليوم إذا رجعت في اليوم الثاني ماذا يجب عليك؟ إذا تريد الصوم تنوي الإقامة، إقامة تكون جديدة. أبو كاظم من سوق الشيوخ يقول: اشتريت سيارة بالتقسيط وفي بعض الأحيان أشتغل بها، فهل يجب فيها الخمس؟ إذا هذا يستعمل السيارة هذه الشخصية بمقدار قليل لا يعتد به في الاستعمالات الشخصية، هاي يجب في السيارة يجب فيها الخمس، يعني يستعملها بشكل قليل جدا، هذا بحيث هذا القليل مقدار غير معتد به جدا قليل فيستعملها، يجب في السيارة ولا أشكال في ثبوت الخمس لهذه السيارة. لكن هو السيارة مشتريها بالأقساط، إذا مشتريها دافع فلوسها كاملة وما مستعملها في المؤونة تأكيد أنه يجب فيها الخمس، كلها يجب فيها الخمس. أما إذا لا، كما يقول الأخ أنه اشتريته بالتقصير، هنا من يجي رأس السنة ما طول استعمالها بمقدار قليل جدا غير معتد به، من إجراس السنة فقط يخمس المبلغ اللي دافع أو نسبته بالسيارة. مثلا السيارة ما مشتريها بعشر ملايين هو واستعملها بشكل قليل جدا في الاستعمال الشخصي، استعملها لغرض العمل بمقدار قليل فقط بالاستعمال الشخصي، ايش قد دافع؟ دافع مليون. هنا 10% من قيمة السيارة، يقيم السيارة 10% من قيمتها، سواء 10 باقية هي سعرها وتغيرت القيمة، مقدار 10% من قيمة السيارة يخمس عندما جاء رأس السنة الخمسية، وكل سنة كل ما يدفع جزء يخمس الباقي. أما إذا كان يستعملها في الاستعمالات الشخصية بمقدار معتد به، صحيح يستعملها مثلا يغلب حتى وإن غلب الاستعمال في القضايا التجارية، يعني مثلا فد 30% يستعملها ديما بالاستعمال الشخصي، هذا مقدار معتد به 30 أو 40% أو 50%، مقدار معتد به هذا، يستعملها مثلا بنسبة 50% 60% ديما حتى وإن غلب الاستعمال في الأغراض التجارية، هاي لا يجب فيها خمس. ما طول هو استعملها هاي السيارة اللي اشتراها، ما طول استعملها بمقدار معتد به في الاستعمال الشخصي لا يجب فيها الخمس. أبو هادي من كربلاء يقول: إذا أفطر الصائم بعذر شرعي كالمرض، هل يجوز له استعمال كل المفطرات في أثناء النهار؟ الشخص إذا كان مفطر بعذر شرعي، مسافر ورجع إلى وطنه، هذا هو عذر شرعي، مريض أيضا هذا عذر شرعي، هذا المريض وهذا المسافر يجوز له أنه يستعمل المفطرات في أثناء النهار؟ نعم يجوز له أن يستعمل المفطرات في أثناء النهار، هو ما طول فاطر بعذر شرعي مثل المرض يجوز أنه يستعمل المفطرات، يجوز له استعمال المفطرات. زين، يصير يتظاهر بالإفطار أمام المجتمع أمام الناس قلنا يجوز ببيته يأكل يشرب، لكن التظاهر أمام الناس بمرأة الناس يتظاهر بالإفطار يجوز لهذا؟ هذا التظاهر إذا كان مصداقا لانتهاك حرمة الشهر، تظاهر هذا أمام الآخرين إذا كان مصداقا لانتهاك حرمة الشهر هذا التظاهر لا يجوز، إثم عليه بالتظاهر، إلا إذا كان العذر واضح عليه هذا الشخص، كما لو كان شيخ كبير، شيخ عمره 80 سنة 90 سنة، واضح هذا يعني أمام الناس واضح أن هذا شيخ كبير، هذا إذا يظهر بالإفطار هذا ما عليه إثم. إذا مريض ومبين عليه المرض، بعض الأشخاص مريض لكن ما يبين عليه المرض، هذا ما يجوز له يظهر أمام الناس بالإفطار، يعني هذا مصداق لهاتف حرمة الشهر، لكن بعض الأحيان المريض مبين عليه هذا الشخص مريض، هذا نعم إذا ظهر على الإفطار بالإفطار هذا ما عليه إثم. علي صباح من كربلاء يقول: هل أن خروج الدم من اللثة يؤثر في صحة الصوم؟ كلا، خروج الدم من اللثة أو من السين لا يؤثر أو من الفم عفوا لا يؤثر بصحة الصوم، لكن لا يتعمد الابتلاء، إذا تعمد نعم يعتبر هذا من المفطرات وعليه القضاء والكفارة، إذا ما متعمد الدم دخل سهوان شلع سنة ومن دون قصد ينزل الدم إلى جوفه من دون قصد أو هو نايم يدخل الدم، هذا نعم هذا لا يؤثر بصحة الصوم. رزاق جبار من الناصرية يقول: هل يجوز الصائم المضمضة والغرغرة؟ بالنسبة للمضمضة يجوز الصائم أنه يتمضمض، لكن بشرط أنه ما يبتلع، بشرط أنه ما يبتلع الماء أو عفوا يتعمد انزال الماء ابتلاع الماء او ايصال الماء الى الحلق، اذا تعمد ايصال الماء هذا المتمضمض اذا تعمد ايصال الماء الى الحلق نعم هذا يعتبر من المفطرات، اذا بالنسبه للتمضمض للصائم يجوز، الاحوط استحباب عفوا الافضل او ينبغي له بعد المضمضة ان يبصق، بالنسبه لادخال الماء وسائر المعات المائعات إلى الأنف إلى الجوف هذا لا يعتبر من المفطرات حتى وإن سبق ودخل إلى الجوف إلا في مورد واحد، أنه الشخص إذا أدخل الماء بمضمضة أو غير مضمضة إلى فمه وسبق لغرض التبرد من العطش، في هذا المورد أدخل الماء يتمضمض لغرض التبرد من العطش يسبق الماء وينزل إلى الجو حتى وإن كان من دون قصد، فإذا قصد عليه قضاء كفارة، لكن إذا نزل الماء من دون قصد هذا يوجب القضاء فقط دون الكفار. أما بقية الأقسام مثلا عبثان يتمضمض ويدخل من دون قصد، يتمضمض أثناء الوضوء الفريضة أو النافلة أو لقراءة القرآن أو ما شاكل ذلك أو لغرض التنظيف أو مثلا الأكثار من المبالغة والأكثار بالمضمضة، في كل هذه الموارد إذا سبق الماء ودخل إلى جوفه هذا لا يعتبر من المفطرات، فقط أدخل الماء في فمه لغرض التبرد من العطش فيسبق ويدخل الجوف من دون قصد هذا يعتبر نعم من المفطرات في قضاء دون الكفارة. أما بالنسبة للغرغرة إذا كان الماء يصل إلى الحلق نعم هذا يعتبر من المفطرات، أما إذا كان الماء ما يصل إلى الحلق فلا يعتبر من المفطرات. ياسر من الديوانية يقول إذا شك المصلي ما بين السجدة الأولى والثانية ماذا يفعل؟ إذا بعد هذا الشخص اللي قاعد يصلي صار عنده شك ما بين الركعة الأولى والثانية، عفوا السجدة الأولى والثانية، هل سجد سجدة واحدة لو سجد اثنين ما طول بعد ما داخل بالتشهد؟ إذا دخل بالتشهد هنا تجري قاعدة التجاوز يمضي وليس عليه شيء، لكن ما طول بعد ما داخل بالتشهد كما مثلا كان في الركعة الثانية وشك في الركعة الثانية شك ما بينه هل سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين، ما طول بعد ما داخل بالتشهد شيء يبني يبني على أنه سجد سجدة واحدة ويأتي بالثانية، أما إذا لا دخل التشهد هنا تجري قاعدة التجاوز يمضي ولا شيء عليه. وكذلك لو كان مثلا في غير الركعة اللي بيها تشهد كما لو كان في الركعة الأولى، في الركعة الأولى ما بيها تشهد شك أنه سجد سجدة واحدة أو سجد سجدتين ودخل بالقيام نهض إلى القيام، إذا لم بعد لم ينهض إلى القيام يبني على أنه سجد سجدة واحدة ويأتي بالثانية، أما إذا شرع أو نهض في هذه الحالة يمضي ولا شيء عليه. أبو حسين من كربلاء يقول فطرت يوم واحد في شهر رمضان بسبب المرض فماذا يجب علي؟ يجب عليك القضاء، يجب عليك القضاء، وإذا أخرت القضاء ما قضيت إلى أن يجي رمضان الثاني بالإضافة للقضاء تجب عليك الفدية وهي 3/4 كيلو من الطعام. محمد أحمد من كربلاء عنده سؤالان، السؤال الأول يقول استلمت الرواتب التقاعدي قبل سنة 50 فهل يجب فيه الخمس؟ بالنسبة للي يستلم راتب الموظف والعامل اللي يتكسب اللي يشتغل من يجي رأس السنة 50 حتى لو استلم الراتب قبل يوم قبل يومين وما صار في المؤونة بعده يجب عليه الخمسة، ما طول هذا يشتغل ما طول يتكسب حتى لو استلم الراتب قبل يوم يجب عليه أن يخمس هذا الراتب. أما اللي ما يتكسب أدى مثلا أدى يحصل على هبة هدية يحصل أو أدى راتب تقاعد مثلا هذا لا يجب عليه التخميس إلا بعد مرور سنة كاملة من تاريخ الحصول على الراتب التقاعدي أو الهدية أو الهبة، سنة كاملة، إذا ما صرف الراتب التقاعدي لمدة سنة كاملة أو شخص جت هدية وما صرف الهدية لمدة سنة كاملة نعم في هذا الحالة يجب عليه الخمس. إذا لابد نفرق ما بين الشخص الذي يتكسب وما بين الشخص الذي لا يتكسب. الأخ محمد عند السؤال الآخر يقول يقول أجمع مبلغ من راتبي للإمام الحسين فهل يجب فيه الخمس؟ إذا ما صرفته إذا أجى رأس السنة 50 وأنت هذا المبلغ اللي مخليه جامعة أو مدخرة تريد تسوي فيه مثلا طبخ أو ما شاكل ذلك الإمام أو تتبرع به الإمام الحسين عليه السلام إذا أجى رأس السنة 50 وموجود هذا المبلغ عندك فبالتأكيد أنه يجب عليك التخمس لأنه لم يصرف في المؤونة. نعم إذا صرفت قبل مجيء رأس السنة 50 في المؤونة تحت تسوي به طبخ للإمام حسين عليه السلام، نعم ليس فيه خمس باعتبار أن هذا صرف بالمؤونة. فاضل محمد عنده أيضا من كربلاء عنده سؤالان. سؤال أول يقول: فاتني يومان من شهر رمضان الماضي بسبب السفر، فماذا يجب علي الآن؟ يجب عليك أن تقضي، يجب عليك أن تقضي هذين اليومين، وبالإضافة للقضاء تجب عليك فدية تأخير على الأحوط لزوما. الفدية هي 3/4 كيلو من الطعام، يعني ما اليومين كيلو ونصف من الطعام، طحين أو تمن أو تمر وما شاكل ذلك. السؤال الثاني من الأخ فاضل يقول: إحدى النساء فاتتها بعض الأيام من شهر رمضان الماضي ولم تقضها، فماذا يجب عليها الآن؟ الآن تقضيها بعد شهر رمضان وتدفع فدية، الفدية هي 3/4 كيلو عن كل يوم. أبو محمد من كربلاء يقول: إذا رجعت إلى كربلاء قبل الزوال لكن لم أصل إلى البيت، فهل يجوز لي أن أبقى على صيامي؟ بالنسبة للأخوة المسافرين اللي يرجعون، اللي يرجعون ويردون عندما يصلون إلى المدينة وطنهم أو إلى مكان يردون ينوون به الإقامة لمدة 10 أيام، إذا أذن أذان الظهر في الطريق يجب عليه الإفطار، يعني يجي من بغداد أذن الأذان بالإسكندرية مثلا أو بالمسيب أو بعون مثلا، ماذا يجب عليه؟ ما طول حصل الزوال وهو مسافر يجب عليه الإفطار. إذا وصل دخل إلى كربلاء، دخل إلى كربلاء قبل الزوال، نعم في هذه الحالة يصوم، وإذا أراد يصوم يصوم ويصح منه صوم ذلك اليوم. الأحوط لزوما أنه هو إذا لم يتناول المفطر، إذا كان ممسك الأحوط لزوما أنه يصوم هذا اليوم. إذا دخل مثلا أسعدنا من جهة بغداد، عندنا بعض الأحياء اللي تقع في كربلاء تقع من جهة بغداد، كن يدخل إلى هذه الأحياء، يعني بداية كربلاء يدخل، إذا دخل في بداية المدينة، في بداية أي مدينة، إذا دخل قبل الزوال نعم يصوم، أما إذا قبل الزوال، أما إذا دخل بعد الزوال، دخل إلى المدينة، إذا دخل بعد الزوال يعني معناها الزوال وين صار؟ معناها الزوال صار في الطريق، حتى وإن كان صار الزوال حصل ما بين حد الترخص وما بين المدينة. إذا أراد يصوم لابد أنه يكون أذان الظهر ما يأذن في الطريق، ولا يأذن الأذان أو الزوال يكون وهو يدخل إلى المدينة، مو شرط أنه يأذن الأذان يعني وهو في البيت، لا، أو يدخل الزوال وهو في البيت. أبو عباس من كربلاء يقول: أنا من مقلدي سيد الخوي قدس سره الشريف، صمت يوم الأحد قضاء ما في الذمة ولم أعلم بأنه من رمضان، فما حكم صوم؟ بالنسبة للمقلدين السيد الخوي بعض المراجع كان رمضان عندهم كان يوم الأحد، اللي كان يقلد السيد الخوي أو واحد من المراجع مثل السيد الحكيم الشيخ الفياض اللي عندهم رمضان يوم الأحد، هذا اللي ميد رمضان يوم الأحد من قليل بقية المراجع وكمل اليوم بعدين ورا يومين أو ثلاثة كما يذكر الأخ، يقول بعدين أنا ورا ثلاثة عرفت أنه رمضان، هذا طبعا يجزي عن رمضان، صومه صحيح ويجزي عن رمضان. أبو حيدر من كربلاء يقول: أنا آخذ حباية تحت اللسان، عندي مرض بالقلب، آخذ حباية تحت اللسان يقول قبل الأذان قبل طلوع الفجر، لكن هاي الحباية تبقى تحت اللسان تبقى لفد نص ساعة ما بعد طلوع الفجر، يقول تضر بصحة صومي؟ طبعا بالنسبة لحبة الدواء اللي توضع أسفل اللسان وتذوب شيئا فشيئا بشكل تدريجي وتدخل إلى الجوف، هاي تعتبر من المفطرات حتى ولو بجزء من النهار، كما في سؤال الأخ يتناولها قبل الأذان قبل الفجر وتبقى تحت اللسان بعد الفجر والذوب وتدخل تدريجيا، طبعا هذا يجب فساد الصوم إذا متعمد، إذا كان هو مضطر، إذا اضطر إلى ذلك لأخذ حبة هذا الدواء فقط عليه القضاء، ليس عليه كفارة باعتبار أنه مضطر، أما إذا كان ما مضطر طبعا هذا يجب القضاء وعليه الكفارة إذا كان عالم، إذا كان جاهل لا بس القضاء عليه. يقول أحد المؤمنين يقول: أوصى أحد الأشخاص لولده بدار دار ديت يعني بمحضر شاهدين، فهل تثبت هذه الوصية؟ تثبت الوصية التمليكية، لأن هذا نوع من الوصية التمليكية. الوصية التمليكية تثبت بشهادة مسلمين عادلين، اثنين شهود مسلمين بس عادلين، تثبت الوصية. وكذلك بشهادة عدل واحد مسلم واحد عادل مع يمين الموصى له اللي موصيله بالبيض مع يمينه، أو بشهادة مسلم واحد عادل مع مسلمتين عادلتين كما في سائر الدعاوي المالية. أبو علي من كربلاء يقول: أنا مريض بالصرع، هل يجوز لي أن آخذ الدواء أو الحب في أثناء النهار؟ طبعا تناول الحب يعتبر من المفطرات، إذا كان الشخص مريض وأراد اضطر أنه يتناول حبة الدواء بسبب المرض، نعم في هذه الحالة يتناول الحبة ويفطر هذا اليوم، ويجب عليه قضاء كفارة ما عليه باعتبار أنه مريض وكان هو مضطر إلى هذا العمل. طبعا إذا كان ما مضطر نعم هذا يجب القضاء وكذلك يجب الكفارة عليه، إذا كان يعني هو صحيح مريض، لكن الصوم ما يضر، الصوم ما يضر، الصوم ما يضر في هذه الحالة، يجب عليه الصوم ويصح منه الصوم. إذا تناول حباية وهو ليس مضطرا إلى ذلك طبعا هذا يجب القضاء ويجب عليه الكفارة. السؤال الأخير من أحد الأخوة، أو هو أبو علي عنده سؤال الشق الثاني من السؤال أو سؤال آخر وهو السؤال الأخير، يقول: هل يؤثر الغسل بالدوش في أثناء النهار إذا كان شخص أدى ثقب في طبلة الإذن بحيث يدخل الماء؟ ذكرنا قبل يعني قبل أيام ذكرنا أو في الجمعة الماضية أنه القطرة إذا توضع في الأذن أو الماء يدخل عند مثلا إذا شخص يغتسل بالدوش أو غير الدوش يدخل الماء إلى في الأذن سواء كان طبلة سالمة أو كانت فيها ثقب، هذا لا يضر بصحة الصوم، صومه صحيح لأنه الدواء أو الماء إذا دخل في العين أو في الأذن هذا لا يضر بصحة الصوم. نعم إذا كان الماء قد دخل من الأنف أو من الفم مثلا ووصل إلى الحلق، وصل إلى الجوف عن طريق الحلق، نعم هذا يعتبر من المفطرات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.